إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. ما وراءك يا عفرون؟ لا شيء يا سيدي الكاهن، لا شيء. هل رجع العابر بأتباعه إلى بابل؟ كلا، لكنه رجل أعزل في بضعة نفر، أقربهم إليه نسبا أول من يكذبه أبوه. صدقت، فلو كان نبيا حقا لكان أبوه أول من يصدقه. أرى يا سيدي الكاهن أن تأمر الناس في القرى والوديان والحقول والدروب وطرق القوافل ألا يبيعوهم شيئا ولا ثمرة عطنة ولو بوزنها ذهبا. أيها الجاهل بأسرار الكهنوت، لو فعلنا هذا لأذعنا خبره ونشرنا دعوته أسرع مما يظن. ذلك هو ما أريده يا سيدي. ماذا تقصد؟ هل ملت إلي؟ كلا، لكني أريد لخبره أن يصل إلى الهكسوس حكام الأقاليم، وإلى ملكهم الجالس على عرش فرعون مصر. خطة لم تدر بخاطري، لكني أرى أن أفعلها سرا. كيف؟ أنقل خبره بنفسك إلى حاكم حبرون. اذهب يا عفرون. أمرك يا سيدي الكاهن. سأصنع لك يا عشتار أجمل صورة، وأقيم لك ها هنا في حاران أعظم هيكل. حتى يقول إبراهيم. ماذا تفعل يا أبتي؟ لا شيء يا ولدي، اجلس. يقول إبراهيم: يا أبتي، لقد دعوتك إلى الحق فأبيت إلا الباطل، وأمرني ربي أن أهجركم وأهاجر بمن معي، فلحقت بنا فما رددتك وما آذيتك. أنت نعم الولد يا إبراهيم. يقول إبراهيم: فكن نعم الأب، واعلم أن ولدك على الحق، وأن الله أرسلني نبيا أدعو إلى الحق، إلى عبادة الله الحق الخالق الذي خلقك وخلق الكون كله. وانظر إلى ما تصنع من حجر كما كنت تصنع من قبل، أتراه يمنع نفسه إن ألقيت به في الوادي كما أفعل؟ لماذا فعلت هذا يا إبراهيم؟ يقول إبراهيم: كما فعلت من قبل بأصنامك التي صنعتها، فهل دفعت عن نفسها شراً أو جلبت لنفسها خيرا؟ يا أبتي استمع إلي واعلم أني أدعوك إلى ما فيه الخير لك في الدنيا والآخرة. لقد عاهدتني ألا تسمعني ما يؤذيني. يقول إبراهيم: كما عاهدتني ألا تسمعني أو تسمع أصحابي ما يؤذيهم، وقد أمرتهم أن يحسنوا إليك، ولئن صبرت عليك فلن يصبروا، وإن آذاك أحدهم فقد آذاني، فلا تفسد ما بيني وبين أصحابي. لا شأن لي بهم. يقول إبراهيم: ولا تتعرض لضيوفي أو زواري بما يسوءني. أنا لا أذكرك بسوء. يقول إبراهيم: لكنك ترفع صوتك بما فيه الشرك بالله، وذلك ما لن أصبر عليه ولن أرضيك لأغضب ربي. إذا اقتلني أو اضربني أو احبسني كما أشار عليك ناحور الولد العاق. يقول إبراهيم: أنا لن أفعل شيئا من هذا، لكني سأرحل من هذه الأرض يوما ما وسأمهلك، فإن هداك الله كنت لي أبا وصاحبا وحبيبا، وإلا فلا صحبة ولا محبة ولا لقاء بعدها، فإني بريء من كل من يشرك بالله ولو كنت أنت يا أبي. تتبرأ مني وأنا غريب ليس لي أهل إلا أنت، كما تبرأت مني وأنا سيد عشيرتي، كذلك أنا بريء منك يا من حطم قلبي يوم حطم آلهتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. صدق الله العظيم. بكم هذه العنز؟ بخمس قطع من الفضة أو قطعة من الذهب. ماذا؟ قطعة من الذهب؟ إنها تشتري قطيعا من الغنم. ادفع أو انصرف. لا بأس، أدفع لك قطعة من الذهب. ولا وزنها ذهبا. انصرف انصرف. وما شأنك؟ نحن في السوق نشتري بأموالنا. لا تبيعوهم شيئا. ولما؟ إنه من أتباع الرجل القادم من بلاد النهرين. يا هذا، لقد نزلت بنا وأكرمتك وأطعمتك، فأكرمنا ولو بكلمة. لا كرامة لمن يكفر بآلهتنا ويحطمها. يحطمها؟ أهو من أتباع الرجل الذي حطم أصنام أشور؟ نعم، حطموا رأسه، حطموا رأسه. نحور، ماذا أصابك؟ كادوا يقتلونني. تعال إلى الظل، اجلس. الماء يا آرام. أين أبي يا أمه؟ في السوق يا ابنتي. ما الخبر؟ سنقتل كلنا. ارحل بنا من هذه الأرض يا نبي الله. يقول إبراهيم: ليس بأمرك ولا بأمري ولا بأمر بشر، إنما هو وحده بيده الأمر. نعم، ولكن الناس منعون الطعام ولو بثمنه، ومعنا أطفال صغار. يقول إبراهيم: لا مانع لما قدره الله، ولا معطي لما منع، وإنها محنة ليس لها إلا الصبر، وفتنة ليس لها إلا الثبات على العقيدة. نحور يطلب لقاءك يا نبي الله. يا نبي الله، ارحل بمن معك قبل أن يحيطوا بك. يقول إبراهيم: الله محيط بكل شيء يا ناحور، فلا تجزع ولا تفزع، واحتسب ما أصابك فداء لدين الله، واعلموا يا أتباع الحق أن هذا أهون ما قد يصيبنا. يقول إبراهيم: لقد أرسل الله رسوله نوحا فظل يدعو قومه إلى الحق 1000 سنة إلا 50 عاما، وقد لقي وأتباعه من صنوف العذاب ما تنوء به الجبال، وما رجع أحدهم عن دينه ولا فتن في عقيدته حتى نصره الله ونجاه وأتباعه وأغرق الكافرين وجعلهم لمن بعدهم عبرة. وإني أدعو الله أن يجعل مني هاديا للناس ودليلا وإماما للخير، وأن يلطف بعباده فلا يصيبهم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، إنه سبحانه لطيف بعباده وهو أرحم الراحمين. يا أبا الضيفان أبشر، سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابن الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتيك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا